أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء هم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم ولهم علي ذنب ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب قال إن رسولكم الذي أرسل

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إن فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك

فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِن أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن